إذا اختلف جنس اللحم فلا مانع من التبادل ولو اختلف الكيل، لكن يكون يدا بيد، يكون يدا بيد. وقالوا أيضا أنه إذا كان مبادلة اللحم مأكول بلحم غير مأكول، مثلا عندك لحم 10 كيلو أو 20 كيلو تريد أن تبادلها بحمار لأنك تريد أن تركب الحمار مثلا، تقول خذ هذا ويبيع، يعني يبيع لحم بقر بلحم بحمار حي لأنه يحتاجه لمزرعته مثلا، أو ببغل فيعطي لحم حيوان مأكول كلحم بقر أو لحم إبل أو لحم غنم، ويبادله ببغل ليستخدمه أو حمار ليستخدمه، فهذا لا مانع من جائز طبعا لأنه اختلف الجنس. والأمر الثاني أنه هذا غير مأكول، والذي يبدو أنه لابد أن يكون اللحم لحم مأكول لحم، والحي هو غير المأكول، لأن اللحم غير المأكول وهو مذبوح هذا لا ينتفع به، ليس مالا لأن محرم أكله، الحمار والبغل محرم أكله بخلاف الخيل، الخيل يوكل. فمبادلة لحم مأكول بحيوان غير مأكول لا مانع، أو الاختلاف الجنس، ولأنه نعم الاختلاف الجنس. وكذلك أيضا إذا اختلف الجنس حتى ما بين مأكول اللحم كلحم بقر بلحم إبل، هذا هو الذي يبدو، هذا هو الذي يفهم من كلام أهل العلم. والحديث طبعا حديث الباب فيه مقال كبير، فيه مقال كبير، لكن له طرق يقوي بعضها بعضا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وأرجو توضيح أوقات الصلاة كل من الوقت الضروري والاختياري. بالنسبة للفجر من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا كله وقت ليس فيه وقت ضرورة، وقت الفجر ليس فيه وقت ضرورة، كذلك الظهر ليس فيه وقت ضرورة، إنما الذي فيه وقت ضرورة العصر، العصر له وقت ضرورة إلى اصفرار الشمس، إذا بدأت الشمس في الاصفرار الشديد حينئذ يدخل وقت الضرورة، وهو طبعا لا تعتبر الصلاة فيه قضاء وإنما هي أداء، لكنه لا يجوز تأخيرها إلى وقت الضرورة من غير عذر، تأخيرها إلى وقت الضرورة من غير عذر وقت اصفرار الشمس وانتهاء بياضها، وهي غالبا حينما تتضيف الغروب وتقترب من الشفق تبدأ يتغير لونها ونورها. كذلك أيضا المغرب ليس له وقت ضرورة، يبتدئ من غروب الشمس إلى الشفق الأحمر، غياب الشفق الأحمر. العشاء له وقت ضرورة، له وقت ضرورة في بعد منتصف الليل إلى ما بعد منتصف الليل. ما حكم الذي يمسك الريح من الخروج أثناء الصلاة؟ عليه أن يمسكها لأنها لو خرجت ينتقض وضوءه، لكن إذا تضايق أو يضره لا مانع أن يخرجها ثم يعيد الصلاة. أما إذا كان مبتلى كسلس البول، يعني بمعنى دائما تخرج منه الريح ولا تنقطع، هذا يصلي على حسب حاله، يتوضأ إذا دخل الوقت ويصلي على حسب حاله. لكن إذا كانت لأمر عارض فيمسك، لكن إذا كان يتضرر فلا مانع أن يخرجها ثم يعيد الصلاة. هذا سؤال طويل. يقول هذه في بعض البلاد إذا زنت المرأة مثلا يقتلها أهلها علما بأنهم يعتبرون فعل هذا عارا إلى عليهم وعلى أهلهم وقبيلتهم إلى آخره، ويعتبرون قتلها شرفا فلا يرتكبون ذنبا إلى آخره. ولا شك أن الذي يطبق الحدود هو الإمام، الذي يطبق الحدود هو الإمام، وليس ولا تطبق الحدود على يطبقه أفراد. وبل الأصل أنها إذا لم تبلغ الإمام أنه يستر. الواقع في هذه الموبقات والواقع في هذه القاذورات يستر بستر الله عز وجل، لكن إذا بلغ الإمام حينئذ يقام الحد، ولهذا ينبغي أن يستر عليها، ولعل الله سبحانه وتعالى يرزقها توبة. ولهذا الفعل بهذه الطريقة لا شك أنه غير مقبول، قضية القتل، لكن التأديب والتربية والمحافظة عليها وقطع أسباب الفساد هذا مطلوبة، لكن أن تصل إلى القتل هذا لا شك أنه أمر منكر. وإن كان لا شك أن الغيرة وخشية العار، لكنهم لا يفعلون هذا بالرجل، إذا زنى رجل منهم لا يقتلونه، وإنما هذه قضية يعني ليس دينا محضا، ليست غيرة دينية محضة، وإنما هي غيرة اجتماعية أو غيرة تقاليد أكثر منها تمسك بالدين. وإلا لو كانوا يساوون بين الرجل والمرأة في هذا يمكن لكان الأمر فيه نظر، أما أن لا يكون هذا إلا على المرأة دون الرجل فهذا أيضا يدلك على أن القضية ليست دينية محضة. لكن على كل حال الذي يقيم الحد هو الإمام، وهذا من حقوق الإمام، ولا يجوز الافتيات عليه، لأنه لو كان كل يقيم الحد بنفسه لكانت فوضى، قد تقتل القتيل تقول هذا ارتكب كذا، طيب ومن يثبت؟ نعم هي طبعا ستر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سترته بثوبك، لما جاب أخوه يجره قال هذا زانك هل سترته بثوبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي بشيء من هذه القبائل فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا منكم صفحته نقم عليه الحد. كذلك يقول في بعض القرى والبلاد أيضا لو قتل إنسان في مشاجرة إلى آخره فأهله نعم إذا قتل في مشاجرة فأهله يعتبرون هذا عرم فيقتلون شخصا آخر إلى آخره، ويعتبرون قتل هذا الشخص شرفا يعني أنهم أخذوا الثأر، فأهلهم يرتكبون ذنبا. ولا شك أنه هذا لا يمكن أن يحل المشكلة، قضية أن إذا قتل الأخذ بالثأر، الأخذ بالثأر هذا موجود، لا شك أنه موجود عند العرب وموجود عند كثير من الأمم، أنه إذا قتل من قبيلة أو من قوم أو من طائفة قتيل فإنه يقتل من الطائفة الأخرى مثله، بل حتى بعضهم يقول لا يقتل بدل واحد عشرة، لأنهم يرون أنهم أشرف أو أنهم أقوى أو أنهم أعز ونحو ذلك. ومعلوم أن هذه فوضى، وهذه لا تحل مشاكل كما هو معلوم، إنما الذي يحل المشكلة هو حكم الشرع وقوة السلطان والواعز. أما أن كل واحد يأخذ كما يقال يأخذ حقه بيده هذا لا يحل مشكلة، ولهذا لا ينبغي أبدا التسرع في مثل هذا، وإنما يتكاتف المسلمون والعقلاء في كل دولة في كل بلد فعلا أن تنتظم أمورهم، لأن هذا لا يحل مشكلة. وأنتم تعلمون قضية الأخذ بالثأر لا تكفي، وإنما هؤلاء كل واحد يغدر بالآخر حتى ولو بعد 10-15 سنة، نسأل الله السلامة. لو كانت الحدود لا تطبق في بلد هل يحق هل يجوز الذين يريدون تطبيق الشرع أن يجلدوا الزاني ويقطعوا الصدق، لا، الناس لا تباشر الحدود، إنما يباشرها السلطان، لأن هذه فوضى، كل تقطع يده يقول لأنه سرق. طيب وأثبت، ليس لك حق السلطان. وكما قلنا الأصل هو لا شك أنه يربى الناس ويعالج، لكن الأصل أيضا هو الستر. بعض الناس يلبسون أحذية داخل الحرم، هل يجوز هذا؟ ولا شك أن لبس الحذاء في المسجد والصلاة بها النعل إذا كانت طاهرة لا إشكال فيه، بل هو مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا وصلى منتعلا عليه الصلاة والسلام، وقال يطهرهما بعده، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر عليها في ماذا فليمسحهما ثم ليصلي بهما، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وصلى مرة بن عليه وأثناء الصلاة خلعهما، فخلع الناس نعالهم فقال ما بالكم خلعت نعالكم؟ قالوا خلعت نعالك نعليك. قال أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذى، فكان يصلي بن عليه، وقال صلوا بنعالكم خالف اليهود، وكما قال صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يصلون بنعالهم. فهذا مشروع صلاة بالنعال، لكن ينبغي ملاحظة عدة أمور. أولا أن طبيعة المساجد في السابق وطبيعة الأسواق كذلك في السابق أن أغلبها غير موصوفة الرصف الحالي، وإنما كانت إما بتراب ورمل، وإما بحصبة غالبا من الحجارة الصغيرة هذه، وهذه غالبا أولا التنظيف فيها أكثر، ثم أيضا النشوف فيها كذلك أسرع. أما في الوقت الحاضر فغالبا أكثر المساجد إما أن تكون مبلطة بالرخام هذا الناعم، بحيث أنه لا يكاد يذهب أثر النعال، وإنما يبدو لو وطئ الإنسان على هذه فإنه يبدو آثار القدر موجود. كذلك إذا كانت مفروشة بسجاد أو غيره فأيضا هذه غالبا يلتصق بها الأذى ولا يضيع في التراب، أو ولا يضيع كضياعه في التراب كما هو معلوم. ثم أيضا قد بعض الناس يسيء الأدب في حق إخواني أحيانا، بحيث مثلا يتخطى رقاب الناس ونعله في رجليه، فإن هذا مؤذن جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ حقوق الجماعة، فمجرد الذي يتخطى قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أذيت. وكذلك قضية من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، ففيه إيذاء. فملاحظة هذه الأمور ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، لا من حيث النظافة وبقاء آثار النجاسة والقدر، لأنه لا يزول في الأشياء الصقيلة كالبلاط ونحوه، وكذلك أيضا الفرش يتشرب أكثر مما يكون عادة في الرمل أو التراب أو الحصبة ونحو ذلك. كيف يقاس العنب أو غيره على النخل مع قوله صلى الله عليه وسلم يكونها رطبة، مع التصريح في لفظ آخر والمرخص في ذلك؟ هو هذا يعني الذين منعوه ويأخذون بهذا، لكن الذين أجازوا أخذوا بمعنى النص، وهو النظر لحاجة الفقير، ونظروا إلى وهذا سماه يسمونه في القياس، هما قد ذكروا في باب القياس نفس القضية، قضية قياس العنب في العراية، يعني على معنى هل يقاس على الرخص، هل الرخص يقاس عليها؟ فذهب الجمهور أن يقاس على الرخص، الرخصة يقاس عليها وإن كانت أصلها مستثناة لكنها يقاس عليها. لماذا لا يبيع المحتاج إلى الرطب التمر ثم يشتري بثمنه رطب؟ هذا هو الأصل في الأشياء الربوية، هذا هو الأصل في الأشياء الربوية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا، يعني يعتبر هذا مستثنى ومرخص، وإلا صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عندما قال بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، لكن هذا الترخيص يعني رفقا بحال المحتاج. هل يعتبر الظأن والماعز من جنس واحد؟ نعم، الظأن والماعز جنس، والبقر والجواميس جنس واحد. هل يجوز لبس الساعة من الفضة للرجال؟ الذي يبدو نعم أنه يجوز، الفضة يجوز، أما الذهب فلا يجوز. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.